حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط إذا مات في رباطه أجر الله عز وجل عليه الأجر إلى أن تقوم الساعة، فهو في أجره وثوابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لعظيم بلائه. ومن هنا قال العلماء: من سعى في شراسة المسلمين أثناء نومهم وحرس أعراضهم أو كان يعس بالليل فيحفظ عورات المسلمين فإنه لا يبعد أن ينال من الأجر ما هو قريب من الرباط، لأن مثل هذه الثغرات التي يتبرر الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم بلاؤها عظيم. ومن هنا كان بعض السلف ويروى عن الإمام مالك رحمه الله كان يرى تأمين السبل للحجاج والمسافرين خوفا ممن يقطع الطريق عليهم، كان يفضل على جهاد الطلب، ويرى أن حراسة السبل وحفظها ممن يعدو على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم أنه أفضل من جهاد الطلب، وذلك لعظيم البلاء فيه. وقوله الرباط تمام الرباط، الرباط ينقسم إلى قسمين: الرباط الكامل والتام وهو 40 يوما، قد جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 يوما، فمن رابط 40 يوما فقد تم رباطه. قالوا أنه ينال فضائل الرباط التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الشيخ في مسنده وحسنه بعض العلماء رحمهم الله. وتمام الرباط 40 يوما، أي أنه إذا حرس في الثغور 40 يوما فإنه ينال هذه الفضيلة، يعني فضيلة الرباط، ثم ما بعد ذلك فإنه يكون فضلا وزيادة له في الأجر. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل أن الله يؤمنه من الفتان، أي أنه يؤمن من فتنة القبر، وهذا من أعظم ما أعد الله عز وجل. ولذلك حفظ الشهيد من فتنة القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الشهيد فقال سئل عن الشهيد هل يفتن في قبره، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كفى ببارقة السيوف فتنة له، أي كفى أنه قتل في ذات الله جل جلاله، فإن هذا من أعظم الشهادة له أنه مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، لأنه باع نفسه لله وآثر ما عند الله على الدنيا. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجامل تطوعا إلا بإذنهما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، شرع رحمه الله في بيان المسائل التي يجب فيها الاستئذان قبل الخروج إلى الميدان. وهذه المسائل وردت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج للجهاد وأبواه إذا كان أبواه موجودان، إذا كان أبواه موجودين لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذنهما. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، أتيت من اليمن أبايعك عن الهجرة والجهاد؟ قال: أحل والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل هذا الحديث الصحيح على أن جهاد من له والدان أو له أحد الوالدين أن يبر به، وذلك هو جهاده. والسبب في ذلك أن للوالدين حقا عظيما على الولد، وأن الله وصف الولد بوالديه إحسانا، وأن الخروج للجهاد في سبيل الله فجيعة لهما وتعرض للنفس بالهلاك، فقد يهلك الوالدان بسببه إذا تجزعا، إذا أصابهم الجزع والسخط على قضاء الله وقدره، فينجو الولد ويهلك الوالدان. والسبب في هذا أن الله قذف في الوالدين رحمة وهي في قلب الوالد والوالدة، لا يستطيع أن يملك نفسه معها. أما الوالد فقد قص الله علينا في كتابه وبين لنا ما يجده في نفسه لولده، وذلك في قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف، فإن هذه القصة لما ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فأخبر أنها عبرة وهي تحتاج إلى شيء من التأمل. فانظر رحمك الله إلى نبي من أنبياء الله من أولي العزم، لما فقد ابنه يوسف وهو يعلم أن يوسف سيعود إليه تولى حزنا وعينه تفيض من الدم، حتى قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أي أنه يجد من لوعة الفراق وألم الفراق، مع أنه يعلم أن يوسف سيعود إليه، مع أنه نبي ومن أولي العزم ومن أهل الصبر والقوة، ومع ذلك لم يتحمل فراقه مع الثقة بالعودة إليه، وقال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذا يدل على أن في قلب الوالد لولده من الحنان والشفقة ما لا يملك بالوالد. ومن هنا كان من الخطأ أن يظن الشاب أن قضية استئذان الوالدين لحاجة الوالدين، وأنه إذا وجد غير الوالدين ممن يقوم مقام أن ذلك يكفي، وهذا من الرأي في مقابل النص ومن عدم التأمل والفقه عن الله ورسوله، لأن الأمر راجع إلى الرحمة، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في قلب الوالد ولده رحمة، فلما دمعت عيناه على فراق ابنه إبراهيم قالوا: يا رسول الله ما هذا؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فهذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالد ولده. فمنهم من يتجلد ويقوى إيمانه ويصدق سيأذن لابنه، فإذا أذن لابنه فلا إشكال، فهو أدعى أن يصدق إذا فجع به، ولكن إذا خرج الابن من دون ابنه فجع الأب به وتعذب بفراقه وتألم لذلك الفراق، فكأن الابن يتسبب في أذيته والإضرار به شعر الذي يشعر. فهذا راجع إلى ما أسكنه الله في قلب الوالد الولد. أما الأم فأمرها أشد وحنانها أعظم ورحمتها أكبر، ولذلك لما أراد رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل في رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ويبين عظيم ما أعد الله لعباده من الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. ففي الأم من الحنان والشفقة والرحمة ما الله به عليم. فإذا كان الأب وهو رجل تفيض عيناه من الدم ويصاب بالعمى، فإن يعقوب عليه السلام فقد بصره، وذلك بسبب فراقه لابنه. ومن هنا يعلم أن الأمر راجع إلى الرحمة، وكان فقه السلف على هذا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان هلال بن أمية أحد الذين تخلفوا عن الغزوة في غزوة العسرة، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهو هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له ابن اسمه أمية، وكان أمية من أبر الناس بأبيه وأكثرهم عطفا عليه. فلما جاءت الفتوحات أيام عمر خرج للجهاد في سبيل الله، فبكى عليه هلال رضي الله عنه حتى كف بصره من كثرة البكاء، واشتاق وحن إليه حنينا عظيما، وبلغ الخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكتب إلى أبي عبيدة: إذا بلغت كتابي هذا فلا تبعث إلي بأمية بن هلال. فما هو إلا أن جاءه أمية رحمه الله ووقف عليه، ولم يعلم بخبره إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمية ما حالك مع أبيك؟ فذكر له من البر شيئا عظيما، فقال: اجلس ولا يعلم أحد بمكانك. ثم دعا أباه وهو هلال رضي الله عنه، فجاء وهو شيخ فطمة قد كف بصره وخارق قواه، فلما جلس قال: يا هلال ما بلغ بر ابنك به؟ فذكر له بره، ثم أمر أمية أن يحلب له الناقة، فلما جيء له بالشراب وأدنى الإناء إلى فمه قال رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين إني لأجد ريح أمية في الجنة. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن نبيه يعقوب: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه رحمة سكنت في القلوب، فليس الأمر باجتهاد ولا برأي ولا بمقابلة من النصوص ولا بعاقبة، ولكنه أمر يرجع إلى حكم الله، فالذي أمر بالجهاد والذي أمر ببر الوالدين، والذي نهى عن التخلف عن الجهاد في سبيل الله ينهى عن حقوق الوالدين وعن التسبب في أذيتهم والإضرار بهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقلنا إنه يجب على المسلم أن يستأذن والديه في غير الأحوال التي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويسلم ذلك الوالد والوالدة. وإذا أذن أحدهما وامتنع الآخر فإنه لا يكفي ذلك، ويجب عليه أن يبقى، وأمر الأم أشد من أمر الأب. وقد بينا أن هذا الأمر دلت عليه النصوص، ونص عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع على أنه يجب على الولد أن يستأذن والديه قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل ما لم يتعين عليه الجهاد. وأما إذا ذهب العدو إلى أرض، فقال بعض الفقهاء في ظاهر العبارة التي ذكرها المصنف: إذا كان والداه مسلمين، فمفهوم المسلمين أنهما إذا كان كافرين لا يستأذنهما. والواقع أن هذا الحكم فيه تفصيل، فالوالدان يجب استئذانهما سواء كان كافرين أو مسلمين. وهذا مبني على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحيد والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخذ جمهور العلماء من هذا الحديث دليلا على أن الكافر والمسلم يستأذن من الوالدين، لأن القاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاهتمام ينزل منزلة العموم في المقام، فإنه قد أقبل من اليمن وكانت اليمن لم تفتح بعد. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل أبواه مسلمين أو كافرين، قالوا لم، ترك الاستفصال. ثم إن سر المسألة مبني على البر، والبر يستوي فيه الكافر مع المسلم، ولذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن استثنى العلماء منع الوالدان، منع الوالدين الكافرين لابنهما إذا كان ذلك على سبيل الكراهية للإسلام والحنق للإسلام، فإنه لا يعتد بمنعهما، وهذا هو الذي استثناه العلماء من الأبوين الكافرين. وإلا فالحكم أنه يجب استئذان الكافر والمسلم. وأجمع العلماء على أنه إذا كان أبواه كافرين شيخين كبيرين في السن أنه وهما بحاجة إليه أنه يجب عليه البقاء معهما والإحسان إليهما، وذلك لعموم النصوص التي نصت على وجوب البر، فإنها نصوص قطعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى تخصيصها بالرأي والاجتهاد. ولذلك قال العلماء أنه في هذه الحالة يجب عليه ويتعين عليه أن يبدأ بالبر. وقد بينت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر أفضل من الجهاد، وذلك فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والحديث في الصحيحين: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. فدل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه ما من قربة أعظم ولا أذل عند الله سبحانه وتعالى بعد توحيد الله والقيام بحقه سبحانه من بر الوالدين. ولذلك قرنه الله مع التوحيد فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، ونبه على فضل البر وما فيه من عظيم العاقبة الحسنة في الدين والدنيا والآخرة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة. فالمقصود أنه يجب عليه الاستئذان. تبقى المسألة الأخيرة وهي كيفية الاستئذان. الاستئذان ضابطه عند العلماء أن يكون عن طواعية ورغبة، ولا يكون بكره، وتعنيف وأذية وإسراف. فإن الولد إذا أصر على والده أو أصر على والدته لا يسهر الوالد والوالدة عن جده، لأنهما حريصين، لأنهما يحرصان على إدخال السرور على الولد ولو على حسابه. ولو رأيت المرأة وهي في الطلق تنازع الموت تريد أن تخرج ولدها في نفاسه، لو قيل لها تبقين أو يبقى الولد لقالت يبقى الولد وأهله. وهذا من عظيم ما جعل الله في قلب الأم من الحنان. فإذا خيرت بين حياتها وحياة ابنها لاختارت حياة ابنها على حياتها. وكذلك الوالد في كثير من الأحوال فإنه يؤثر ابنه ويحب ابنه ويحب له الخير، ولذلك جعل الله عز وجل أمر الاستئذان فريضة، فلا بد في الإذن من مراعاة مشاعر الوالدين. فكون الولد يصر على الوالدين أو يضغط على الوالدين أو يضيق عليهما أو يريهما الكره والتفخر إذا لم يأذن له، أو يعنفهما أو يوبخهما أو يتهمهما بعدم الحب للإسلام وعدم الغيرة على أهله، كل ذلك مما يخالف شرع الله وليس من الإذن المعتبر في شيء. نص على ذلك العلماء أنه إذا أكره الوالدين، وهم يعلمون حنان الوالدين وشفقة الوالدين على الولد، أنه إذا ضغط على الوالدين واستكره الوالدين للإذن فهذا الإذن وجوده وعدمه على حد سواء. ومن غرائب ما وقع أنه اتفق لدعمهم أنه سألني عن بر الوالدين وهو يريد خراء خروج للجهاد، فقلت له يا أخي تريه ولا تعجل على والديك، وعليك أن تتق الله في برهما حينما تطلب الإذن. فما كان منه إلا أن استأذن والده ثم خرج، فأذن له والده وجاءني فسألته عن كيفية الإذن، فإذا فيها دلائل واضحة على أنه شبه مستكره لوالده. فلما كان اليوم الذي يريد الخروج فيه شاء الله عز وجل أنه خرج، وجاء لأبيه وقال عرضا، قال له الأب عرضا. فلما خرج بعد أن جاوز المدينة وخرج منها المناقل عن 50 كيلو تذكر شيئا احتاجه، قال فرجعت إلى البيت ووجدت أبي في حالة يرثى لها من البكاء والحزن وشدة التوجع والألم، فقل له يا أبي ألم تأذن لي؟ قال يا بني أرى أنك تحب هذا الشيء وترغب فيه، وليس لي أن أمنع عن ما ترى، إن جلست عندي جلست وأنت كاره للبيت فرأيت ومشرك الخروج، وإلا من نفسي فالله ما طابت نفسي بذلك. فعلم أن والده لم يأذن ذلك. فمثل هذه الأحوال يتقي الإنسان فيها ربه، فلعل الله على الشكمة ليؤخره بشهادة أفضل. وما اتقى الله عبد إلا جعل له فرد ومخافة. فإن الإنسان إذا اتقى الله فرق بين من يحب الجهاد من جهاد وبين من يحب الجهاد يشتري به مرضاة الله بائعا نفسه لله. فإن الهوى إن الإنسان إذا هوى شيئا وأحبه تأتيه الأوامر الشرعية، فهو يهوى أن يجاهد ويهوى أن يستشهد، وهذا هوى تبع لما جاء به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو هوى في الخير. لكن إذا عرضه شيء شرعي وإذنان شرعي حينئذ يأتي الامتحان والابتلاء. فالله عز وجل قد يعلم له فتنة في هذا الخروج، وقد يعلم له فتنة في هذا، وقد يؤخره لخير وطاعة وذل وأجل عظيم فيبتليه بعدم إذن الوالدين. فإذا سلم وأخذ الأمر عن طواعية لله ورسوله اطمأن قلبه، وعلم أن الذي يستري مرضاته بالجهاد هو الذي يستري مرضاته في بر الوالدين، وأن بقاءه للدل رفعة بالدرجة وعظيم بالأجر وغنيمة له عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم أن يأخذ هذا الأمر من النصوص الشرعية ولا يأخذه بالهوى والعاطفة. وإذا كان الإنسان يسير بهواه على وفق الشرع فإن الله عز وجل يسدده ويوفقه ويجعل له من أمره رشدا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.